أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الوضوء في مرحاض الطائرة حيث لا يوجد مكان للوضوء، أو نقتصر على التيمم؟ لا، لا يجوز الاقتصار على التيمم، بل تتوضأ ولا في المرحاض، فتتوضأ ما دام الماء موجود وتستطيع استعماله من غير حرج، فيجب عليك، يجب أن تتوضأ ولا يجوز لك أن تتيمم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسبيح بآلة توضع في الأصبع؟ الأفضل والأولى عدم ذلك، فكونك تستخدم الأنامل، الأصابع، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في الحديث ورأيته يعقدها بيده أو بأنامله أو بيمناه، فالأولى أنك تعد التسبيح بأصابع يديك بأناملك، هذا الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة بالسواك تعدل 70 صلاة بدون السواك، هل هذا حديث صحيح؟ هذا يضعفه أهل العلم، يقولون ضعيف، لكن لا شك أن السواك يعني رغب الرسول عليه الصلاة والسلام، رغب فيه ترغيبا شديدا، والحديث الصحيح يكفي فيه ما جاء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، في لفظ عند كل وضوء، فهذا يعني وأمثاله يكفي ويغني، ففيه أجر عظيم لا شك، أنك إذا أتيت الصلاة وقد اعتنيت بنفسك مع الوضوء والطهارة، طهرت فمك واعتنيت بنظافة فمك بالسواك ونحوه، فلا شك أنك تؤجر وتثاب. أحسن الله إليكم. يقول: أخي تزوج أجنبية مسيحية وأنجب بنت متمسكة بالدين المسيحي، وحاول معها مرارا بأن تدخل الإسلام فترفض، وعمرها 20 عاما، يقول: ماذا أفعل وما هي أفضل الطرق للإقناع؟ على كل حال، هي ما هذه البنت ما اعتنقت دين أمها إلا بتقصير منك وإهمال منك، فللأسف يعني أمها غلبتها عليك وسبقتها إلى إضلالها، فعليك أن تجتهد وتتقي الله وتسعى في دعوتها وتبيين الحق لها يعني بالوسائل الممكنة، لعل الله أن يهديها، بل حتى كان ينبغي أنك تجتهد مع الأم نفسها، وأن لا يكون زواجك منها لأغراض دنيوية من جمال أو مال أو منصب أو حسب، بل كان ينبغي أنك تزوجتها لعلك تدعوها إلى الإسلام ولعلها تستجيب، ثم لو يعني إذا حصل أنها لم تستجب، كان ينبغي أن تهتم بذريتك منها، بأولادك، فلكن نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصلح الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: لدي عمة تجاوز عمرها 90 عاما وهي ضريرة، هل يجوز أن أؤدي العمرة عنها؟ وهي ضريرة. ضريرة، مجرد كونها ضريرة أو أنها بلغت 90 لا يكفي في أن يعتمر عنها أو يحج عنها، إلا إذا كانت تعجز أن تأتي بنفسها، لا شك أنه في هذه السن في الغالب يعني يعجز الإنسان، لكن إن كانت يعني لا زالت متماسكة الصحة ونشيطة وقوية وتستطيع أن تركب وسيلة النقل من سيارة وطائرة، فكما نلاحظ من فقدوا يعني البصر وضرير ومع ذلك يأتي وقد يكون بلغ 70 و80، فالحاصل لا تعتمر عنها إلا إذا كانت لا تستطيع أن تأتي بنفسها، لا تستطيع لصحتها مثلا، ففي هذه الحالة لا حرج أن تعتمر عنها. أحسن الله إليكم. يقول: إنني مدخن وكنت وما زلت أدخن، وقبل الإحرام أدخن وأتعاطى مسكن للآلام مخدر، يقول: قبل الإحرام للعمرة وقبل أداء مناسك العمرة وقبل صلاة الفجر، يقول: هل عمرتي وصلاتي صحيحة وجزاكم الله خير وتاب الله علينا؟ على كل حال، إذا كنت تشعر بالندم والحزن وتؤمل بعزيمة أنك إن شاء الله يعني تكف عن هذا البلاء والوباء وكذلك هذا المسكن الذي هو مخدر فقد يورثك بما هو أخطر منه. فأنت إن شاء الله نرجو أن الله يقبل منك، لكن ليكن لك عزيمة صادقة وتعرض نفسك على الجمعيات المعنية ب يعني المساعدة على ترك التدخين وغيره من الأشياء المفترة. فإذا صحت منك العزيمة والنية فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد، يقبل التوبة، لكن كن صادقا فيها. ومثل ما أنك في شهر رمضان لا شك أنك تكف عن التدخين، قد يكون 13 ساعة 14 ساعة 15 ساعة، فإذا هذه طريق يعني دليل على أنك تستطيع إذا عزمت وأدركت أنه خطر عليك في دينك، خطر عليك في صحتك، تضييع لمالك، فلا شك أنك في هذه الحالة إذا صدقت منك العزيمة فسوف تتغلب عليه وتتركه. ونسأل الله لنا ولك التوبة النصوح والسلامة ومن كل إثم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في صلاة وأقرأ آيات من القرآن وعطست، هل أقطع القراءة وأقول الحمد لله؟ أو إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم هل أقطع قراءتي وأصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كنت في المسجد كذلك أقرأ القرآن ودخل رجل وسلم، هل أقطع القراءة وأرد السلام؟ إذا كنت تقرأ في صلاتك وعرض لك العطاس فلا حرج أنك، لأن هذا ذكر والصلاة كلها ذكر، الحمد لله وتكبير وتحميد وتهليل، فلا حرج عليك أن تقول الحمد لله. لكن إذا كنت مع الإمام فلا، لأنك مع الإمام مأمور بأن تنصت وتتابع، خاصة إذا كان يقرأ، إذا كان الإمام يقرأ، وأيضا يكون بصوت خافت. كذلك إذا مر ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة الآية التي فيها الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهنا ينبغي لك أن تمتثل وأن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وإن كنت مع الإمام، لأن هذا أمر ما في أمر صريح ولا يعني يعارض الصلاة، لا يعارضها، فلا حرج. أما إذا سلم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن إذا كنت في خارج الصلاة فلا حرج أن تقطع القراءة أو تشير بيدك كما هو الشأن في الصلاة. قد ورد أن الذي يسلم عليه وهو في الصلاة يجيب إشارة بيده، يشير بيده إشارة إلى، والأولى أنك لا تسلم عليه، إن في الصلاة شغلا كما جاء في الحديث، والمشغول لا يشغل، فما ينبغي لك أن تسلم على المصلي أو تسلم سلاما خافتا، سلاما خافتا يعني تأتي بسنة السلام ولا تحرجه. كذلك الذي يقرأ القرآن من أهل العلم من يرى الأولى عدم السلام عليه، لأنك تضطره إلى قطع التلاوة وتحرجه من أجل أن يرد عليك السلام، فأيضا سلم سلاما همسا ومخافته. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت مشروعية الأذان والإقامة في أذن المولود؟ من أهل العلم من صححه كالإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، فذكر آثار وكأنه يطمئن إلى ثبوتها وصحتها، أنه يؤذن بأذنه اليمنى وتقام الصلاة بأذنه اليسرى، فيما أذكر أنه رحمه الله يعني كأنه يرى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان للوالد مسكن زائد فهل يجوز لأحد الأولاد الذكور السكن فيه، مع العلم أن هناك أخوات بنات لا يملكون سكنا أيضا له مسكن زائد؟ إيه نعم، شاغر. نعم، مسكن زائد شاغر، ما لا بد من إذن، يعني استأذن الوالد لأن هذا ملكه، وهو كذلك يجب أن يعدل بين أبنائه بين أولاده وينسق بينهم، يعني إذا كان ممكن يستخدمون هذا السكن جميعا يعني حسب أحوالهم، هل هم متزوجون أو غير متزوجين لهم أولاد وهذا أولاده قليلين أولاده كثيرين، لابد يراعي أحوالهم إذا كان يريد أن يعني من أجل أن يعدل بينهم. أما البنات فينظر حالهن، كنا مع أزواج فليس مكلف بأن يسكنهن، لأن أزواجهن هم الذين مسؤولون عن هذا، يعني أزواجهن مسؤولون عن تأمين السكن لهن، هذا شيء واجب على الأزواج. وانتهينا، أنت حكمهن بالنسبة للنفقة في حق والدهن أو وليهن لما تزوجن انتقل حكم النفقة ووجوبها من سكن ونفقة إلى الزوج. وإذا عجز الزوج فهناك حلول أخرى، في حالة عجز الزوج تنتقل إلى جماعته، إلى أبيه وإخوانه، هذا بالنسبة للبنات. أما إذا لم كنا متزوجات فالأصل أن كنا مع أبيهن، أو إن كنا مطلقات أو أرامل فأيضا لهن أحكام أخرى بحسب ما يكون، إن كان لهن أولاد فأيضا يرجع الأمر إلى أولياء أزواجهن، يعني الأب إذا كان موجود أبو الزوج أو عمه فهم أولى بالمرأة في هذه الحالة بحكم أولادها الذين أنجبتهم منه. أحسن الله إليكم، يقول هل يأثم الذين يتخطون رقاب المصلين في هذا المسجد؟ بل في كل مسجد، لكنه في هذا المسجد أشد، فالذين يتساهلون ويتخطون الرقاب فقد خالفوا السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته يوم الجمعة وقال للذي يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، يعني أمره أن يجلس في المكان الذي أو ينظر المكان الذي يوافقه. لكن العلماء يقولون إذا كان المتخطي يرى بعينيه مكانا فارغا تماما لا مجرد يعني تخمين، فإذا كان يرى شيء فعلا صفوف فارغة فمن حقه أن يتقدم إليها، لكن أيضا بدون يعني إضرار بالآخرين بالتي هي أحسن، يتخلل بينهم حتى يصل، لأنهم أسقطوا حقهم في هذه الحالة لما تركوا الفراغ، فليس من حقهم أن يعترضوا على من تخطى إلى الفراغ، لكن أيضا يتخطى برفق ولا يؤذي الآخرين. أحسن الله إليكم، يقول إذا استعملت عربة للطواف والسعي بوالدي المريض فهل تحسب لي وله؟ ما في أشكال، يعني كونك يعني تحمله تحمل على العربة يعني تدفعه بها، فأنت لك طوافك وهو أيضا له طوافه، يعني هذه ما في أشكال لا في الطواف ولا في السعي، لكن الفقهاء يستشكلون المحمول الذي تحمله على كتفيك مثلا الطفل، فأنت في هذه الحالة إنما هو طواف واحد أنت الذي تطوف. والصحيح الذي هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن تابعه أن الطواف يجزي عن الحامل والمحمول، والسعي يجزي كذلك عن الحامل والمحمول. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أنتظر أمي في الطواف والسعي بعد أن سبقتها حتى تردد الأذكار بعدي؟ كيف هل يجوز أن أنتظر؟ أنتظر أمي في الطواف والسعي بعد أن سبقتها، يعني انتهى ثم ينتظرها لتردد الأذكار بعده. نعم، ينبغي أن ترافق أمك، ترافق والدتك، ما تسبقها، يعني تكون بجوارها بجانبها، خاصة إذا كانت متقدمة في السن وتحتاج إلى مساعدتك، فترافقها في طوافها وسعيها ولا تسبقها. وأيضا إذا كانت تحتاج إلى تلقين شيء من الأذكار تلقنها، لكن أيضا بغير إزعاج لمن بجوارك وإزعاج الآخرين، فيعني بحيث أنها تسمع منك شيء من الأذكار، والأولى أنك ما تسبقها حتى لا تحتاج إلى انتظارها. أحسن الله إليكم، يقول في ما الحكم في من طاف 8 أشواط؟ يستغفر الله ويتوب إليه، يعني وهذا على اعتبار أنه يعني خطأ أو سهو أو يعني نسيان، لكن لا يتعمد هذا، لا ما يجوز أن يعني يعبث في أحكام الله فهي محددة، فلكن إذا نسي أو جاهل فلا حرج عليه، يستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن الطلاق. قلنا سابقا الطلاق يتصل بصفة خاصة لأنه يحتاج إلى استيضاح ومعلومات لا بد منها. أحسن الله إليكم. يقول قلتم أنه يجب الجهاد ضد الكافرين وفرض الجزية عليهم، فهل يجب فرض الجزية على المسيحيين في مصر؟ حكم النصارى في بلاد الإسلام اللي هي بلاد الإسلام يعني التي انتشر فيها الإسلام واستولى عليها المسلمون، هذه يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها، يجب عليهم وجوبا متعينا متأكدا، وهذا يتمثل بولاة الأمور الحكام، يجب عليهم أن يحافظوا على بلاد الإسلام، ومحافظتهم على بلاد الإسلام بإقامة الأحكام الشرعية عليها، يجب أن تقام الأحكام الشرعية. فكل البلاد التي انتشر في الإسلام من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق هي أراضي إسلامية وشعوب إسلامية، فإذا كان فيها من النصارى من اليهود من المجوس من الوثنيين فلهم أحكامهم أحكام ذمة، وكون أن هذا العصر صارت هذه الأشياء للأسف محل استهزاء من الملحدين ومن الزنادقة وما يسمون بالليبراليين يستسخفونها، هذه أحكام ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أكد في هذا الشأن بآيات كثيرة أنه يجب أن يقاتل اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأحاديث الرسول عليه السلام وقد على ضعف من المسلمين وقد بعث البعوث، بعث معاذا إلى اليمن وعلي رضي الله عنهم بعثهم إلى اليمن وبعثهم إلى اليمامة وبعثهم إلى، ثم جاء الصحابة من بعدهم وهكذا وساروا. فهذا الذي يجب علينا أن نعمل، لكن نعد له الوسائل بصدق بجدية، ما يكون بهذا هذه المهازل. يعني للأسف البلاد الإسلامية مرت عليها عشرات السنين وهي لا زالت في تخبط في اقتصادها وفي صناعاتها، وغلبتها دول أخرى مثلها. لو قارنت بعض الدول الكافرة مع البلاد الإسلامية تجد تلك الدول لأنهم استخدموا عقولهم وأخلصوا لبلادهم وأوطانهم وشعوبهم، أخلصوا لها، ويحاسبهم الشعب يحاسبهم على أخطائهم ولا يجامل، فتفوقوا في الصناعات وسبقوا ولحقوا بالدول الصناعية الكبرى. أما بلاد الإسلام فهي تتخبط مع أن عندها دين، لكن للأسف ابتليت الأمة بهذه النوعيات التي لا إخلاص نسأل الله العافية ولا شيء، وخيانات وشيء نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويكفي المسلمين شرهم. فالحاصل الأحكام لا بد منها، ما نقول انتهت، ومن يقول هذا فهو مرتد على الإسلام. أحكام الله إن شاء الله سوف يأتي اليوم الذي يبعث الله في هذه الأمة من يعيد لها دينها كما ينبغي وعزتها وكرامتها. والله تعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وفي الآية الأخرى ذكر قوما يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من شهد على عقد بيع من وارث إلى أحد ورثته الذكور دون الباقي والوارث حي لم يمت بعد؟ شهد على عقد بيع من وارث إلى أحد ورثته الذكور، من مورث يعني، من وارث يعني الوارث باع يعني على مورثه يعني حتى يأخذ منه شيء كذا. يقول من وارث إلى أحد ورثته، صاحب السؤال لو وضح. على كل حال يوضح الأخ سؤاله، إذا كان القصد نوع من التحايل لنقل المال من المورث إلى الوارث بصورة عقد صوري فهذا باطل، ومن يشهد عليه فهو كذلك آثم، هذه شهادة لا تجوز وعقد باطل، لأن في تحايل من أجل أكل أموال الورثة، فهو يريد أن ينقل المال مثلا لزوجته أو لأحد أولاد زوجة مثلا يفضلها على الآخرين أو ما إلى ذلك، ينقل المال له بصورة عقد صوري شكلي، وهذا ضلال وأكل للمال بالباطل، فلا تصح ولا تجوز الشهادة عليه إن كان هذا قصد الأخ السائل. أحسن الله إليكم، يقول أنا طفل عمري 10 سنوات، هل يجوز أن أرسم ذوات الأرواح؟ لا يجوز، لأنه وإن كنت يعني 10 سنوات لم تبلغ، فهذا لا يتفق مع التربية الشرعية، فأنت لا يجوز لك أن يعني مثل الأشياء المحرمة الأخرى، لا يجوز أن تشرب الخمر، لا يجوز أن تلبس الحرير، ولا كل المحرمات، تأكل خنزير، فالمحرمات هذه المنهي عنها منهي عنها بخلاف التكاليف. يعني الصلاة صحيح ما تجب عليك وجوبا تؤاخذ عليه إلا بالبلوغ، كذلك الصيام. أما المنهيات المحرمات فلا يجوز، ما تقول أنا ماني مكلف وتعبث بأحكام الله والتصوير ونحوه، فلا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول يوجد سيارات خارج المسجد النبوي توزع طعام، هل يجوز أن آخذ وأنا غير محتاج من هذا الطعام؟ كنت غير محتاج فما له داعي تأخذ، الغير محتاج ما له داعي، لكن إن كان قصدك عنك أصلا يعني مغنيك الله، فهذا يرجع إلى الموزع الذي يوزع، هل هي صدقات أوقاف، هل هي كفارات؟ الكفارات للمساكين والفقراء، فإن كنت ترى أنك منهم فتأخذ، وترك هذا كل إنسان يعف نفسه ويبتعد عن هذه الأشياء التي إلا إذا كان محتاجا مضطر في حالة من الجوع وما وجد طعام يشتريه، فلا حرج عليه في مثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول ما هو صحة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وما هو فضل سورة ياسين؟ الحديث فيه كلام لأهل العلم، منهم من يقول ليس بصحيح، ومن يصححونه يقول ليس المقصود قراءتها على الموتى، فهذا لا يختلفون أنه غير مقصود، لا يختلفون أن قراءتها على الميت بعد موته لا ليس مشروعا، لكن يقولون عند الاحتضار، من يقولون يصححون الحديث يقولون معناه تقرأ سورة ياسين على المحتضر الذي على يعني على وشك الوفاة، وفضلها أن ورد أنها قلب القرآن وفيها من الفضائل ما في آيات وسور كثيرة في القرآن الكريم، ففيها فضل وأجر. أحسن الله إليكم، يقول نقرأ القرآن ونستمع له ولكن لا تتحرك قلوبنا ولا تخشع، فما هو الحل؟ لا شك هذا، نسأل الله السلامة والعافية، يعني كثير منا يعني يبتلى بهذا، لكن الإنسان لا ييأس ويسأل الله، يعني كما في الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، أعوذ بك من قلب لا يخشع، أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، فتستعيذ بالله، تسأل الله سبحانه وتعالى من هذه الحالة، وأيضا تتخاشع حتى إذا لم يكن لك خشوع تتخاشع، وإن لم تبكي فتتباكى وتتدبر وتسمع القراءة من القراء المجودين، فهذا قد يساعدك أيضا على الخشوع والتدبر، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني أكد علينا ودعانا أن نخشع لكلام الله ونتأثر به وننتفع به، فنسأل الله أن يجعلنا كذلك. أحسن الله إليكم، يقول كيف نوفق بين الأمر بالقتال وقوله لا إكراه في الدين؟ هذا الكلام يطول فيه، فآية لا إكراه في الدين في حق الأفراد، يعني أنت ما تكره الأفراد، لست عليهم بمسيطر، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فقضية الإكراه يعني أن تجعله يعني تحوله من النصراني إلى الإسلام، لا، لكن المقصود في القتال إخضاع المجتمع لأحكام الإسلام، ما فيه، ولذلك الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إذن الهيمنة والسيطرة الإسلام، ثم إذا سيطر الإسلام اليهود يبقون كما تبقون على يهوديتكم، ما نشأن فيكم، النصارى يبقون على نصرانيتهم، المجوس، فهذا يعني بين الآيتين ما في تعارض، فالمقصود في الحرب أن تكون الغلبة، وكما قال الله حتى يكون الدين كله لله، ما في حكم آخر ولا حكومة أخرى إلا حكومة الإسلام، مثل ما نلاحظ هذه أمريكا تفرض مبادئها على الناس، تستذلهم، تأخذ أموالهم وتتدخل في شؤون الداخلية كدولة كأثرة نصرانية، ومعها الاتحاد النصراني الاتحاد الأوروبي. يعني سبحان الله، المسلمون إذا أرادوا أن يمارسوا أحكامهم الشرعية حرام عليهم وينبذون بالإرهاب ويلمزون بالإرهاب، أما هم حلال لهم ويبررون هذا بالديمقراطية الكاذبة. فهذا الذي اختاره الله لنا، فنسأل الله أن نعود إلى ديننا وما شرعه الله لنا وسنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم التذكير بالدعاء لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وكثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم يعني هذه الليلة المباركة واليوم المبارك، اليوم المبارك فلنستغله، ونسأل الله أن يوفقنا لدعوة صالحة مستجابة، ونكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمرنا عليه الصلاة والسلام، وما ننسى إخواننا في مواطن شتى ندعو لهم بأن الله يرفع عنهم ويكشف عنهم الضر ويعجل لهم بالنصر وبالعزة والكرامة، وأن ينتقم من أعداء الدين أعداء الإسلام ومن الظلمة الضالين يرين فيهم عجائب قدرته، وأن يخلص الإسلام والمسلمين من كل ملحد وطاغوت. وأذكر إخواني بأن نتابع المؤذن، وأرجو عدم التشاغل بالأسئلة، وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.